وإلى 9 الوقت قصصت عليكم قصة قبل ضلالة استحضار الأرواح. كان قبلها هي المرحلة الأولى ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. يمكن بعضكم يمكن يعرف تنويم مغناطيسي، وهو تسجيل بلا شك، لكن هذه أول ظاهرة ظهرت في المجتمع الأوروبي وتسربت إلى البلاد الإسلامية، ثم تحولت إلى استحضار الأرواح، الآن إلى مكالمة الجن. وأنت مسلم ولا شو دينك، نصراني ولا بوذي ولا إلى آخره، فلان مريض شبه، هذا مصاب بالعين، والحجاب موضوع في المكان الفلاني ولا آخره. وهذا سبب من أسباب ضلال الإنس بطواعيتهم للجن، كما قال تعالى حكاية عن الجن أنهم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعما وضلالا. الآن يعيد التاريخ نفسه، ذاك كان في الجاهلية، الآن نعيش في جاهلية مثلها. الآن يتقرب الكثير إلى الله عز وجل بمخاطبة الجن الذين يظنون أنه متلبس بهذا الإنسان المريض، وقد يكون كذلك وقد لا يكون، لكن شرعا ليس لنا إلا قراءة بعض الآيات أو الأوراد الواردة عن الرسول عليه السلام، ولو أمرناه مثلا إذا كان تحققنا لأنه فعلا هو ملموس من جنه أن يؤمر بالخروج، لأن هذا ثبت عن الرسول عليه السلام، ما في معنى. أما الأخذ والرد والعطاء والسؤال كما هو واقع اليوم، هذه ولا شك كما قلت آنفا بدعة ضلالة. هذا جواب ما سألت وإياك إن شاء الله. ها أنت كنت سألت وأنا شايفة فاتنعى الصف. أنا الحمد لله كان سؤالي أجبت عليه تقريبا، هو هل يجوز الأخذ من اللحية وكم يجوز إذا كان كويس الحمد لله. وليش تنكروا بقى على الصوفية الكشف؟ أين نحن الكشف؟ نعم الذين لا يركون ولا يسترقون تقول ولا يكتوون ولا يكتوون على الله يتوكلون. نعم طيب بس انت ما بقول ضيعتني، كنت انك ضيعتني، ليه جبت حديث الاول بعدين قلت كلامك من الحديث الثاني؟ شو علاقة الحديث الاول بالثاني؟ انت سؤالك يظهر انه لا رقية الا في ثلاث، فليه جبت حديث لا يسترقون لا يرقون ولا يسترقون؟ ما فهمت سؤالي. اولا قلت لك كنت انت ضيعني، ليه؟ لأنه بدأت بحديث وانتهيت بحديث ثاني، ليه جبت الحديث الأول؟ ما دام أنت سؤالك إنه ما في رقية إلا في ثلاث، فشو ناخذ الحديث الأول من حديث آخر حتى ما ضيع يعني؟ لا سؤال محدد، سؤال محدد. لكن إن شاء الله ربنا ألهمك الخير بطرحك للحديث الأول، ولو ما كان قصدك هو وإنما كان قصدك للحديث الثاني، ويمكن هذا كان مقدم إلى في الحديث الثاني، لكن سيكون في فائدة إن شاء الله. لا رقية إلا في ثلاث، قال أهل العلم يعني لا رقية على وزان لا إيمانا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أي كاملا